شارلي شابلن قال نكتة أمام حضور والجميع ضحك، وأعادها مرة ثانية البعض ضحك، وأعادها مرة ثالثة لم يضحك أحد. بعدها قال سطور جميلة: إذا لم تستطع أن تضحك لنفس النكتة فلماذا تبكي وتبكي لنفس الهم والمصاب؟ ما في شي مستاهل، ما في شي حرزان، بكرة كل شي رايح نيال الرضيان. ما في شي مستاهل، ما في شي حرزان، بكرة كل شي رايح نيال الرضيان. محلاك عم تضحك ولو قلبك زعلان، ما هي أول مرة معاندنا الزمان. يا غالي بتضلك غالي، لذلك عزيزي المستمع استمتع بكل لحظة، فلا يوجد شيء دائم في الحياة حتى مشاكلنا، وأكثر يوم تضيعه في حياتك هو اليوم الذي لا تضحك فيه. لطالما كانت الموسيقى عنوانا للحياة، للفرح، للحب والجمال، واليوم وبشكل جدا خاص وجميل ستكون الموسيقى عنوان لبيت من بيوتات طرطوس الدافئة والجميلة. ولأن سيدة هذا البيت عشقت الموسيقى، تعلمتها وعلمتها، آمنت بها وبتأثيرها وقدرتها على الخلق والتطوير وتجميل وتحسين الحياة، لما تضايع الموسيقية المعلمة والأم. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي مدام لما، وأيضا بدنا نرحب ببناتك الحلوين. بدنا نبدأ الترحيب مع لمار شاهين، أهلا وسهلا فيكي. أيضا مرح شاهين، أهلا وسهلا فيكي. وروى شاهين، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم جميعا. ست لما، حضرتك معلمة موسيقى وتتقنين العزف على عدة آلات موسيقية، لكن اليوم رح ترافقينا بآلة الأكورديون. الأكورديون، نعم. شو بتحبي تسمعينا كبداية وكتحية منك لمستمعينا؟ بداية شكرا كثير على اهتمامكم بالمواهب الموسيقية بالبلد، وحابك بداية ترحيبية يعني مقطع من ليلة حب لسيدة أم كلثوم، أداء الأكورديون طبعا. نسمع. Thank you. أكيد ما في أحلى من بلدنا وما في أحلى من المواهب الرائعة ببلدنا. ورح نروح لعند لمار الرائدة على مستوى القطر بالعزف على آلة القانون. بدك تحكي لنا لمار عن موهبتك، كيف بدأت وكيف طورتيها لحصلتي على الريادة؟ أنا كنت كتير أحب أستمع على عزف الماما وطلابة بالبيت، فكنت أنا ضل حاول الذي حتى صرت أنه شوي قدر استوعب. الماما علمتني وطلعت على مسارح، من وقتها صار عندي ثقة بنفسي وقدرت نمي موهبتي حتى قدرت أطلع رائدة على مستوى القطر. برافو لمار، كتير حلو تعزيز الثقة بالنفس، كان أولا من عند الماما بلش أكيد. وطلعتي على مسارح، شو أهم الحفلات اللي شاركتي فيها لمار؟ عزفت قدام مديرة التربية ومدير الثقافة كمان. حلو، كيف حسيتي انت بعد تدريب؟ قديش بلشتي تعزفي قدام جمهور وقدام ناس؟ يعني قديش ضليتي تدربي؟ ضليت اتدرب منيح انا، وصرت اطلع واعزف قدام مسارح كبيرة، وكمان تكريمي كمان قدرت اعزف. كتير منيح لمار. هلأ بالنسبة للريادة اللي حصلتي عليها، كيف بتشوفي يعني المستويات اللي كانت موجودة مع المنافسات؟ كلهم كانوا على نفس المستوى؟ لا، كان في مستويات كتير منيحة. كانت المنافسة صعبة، كان في كتير أولاد إنه شاطرين بس أنا قدرت أتغلب عليهم. حلو كتير لمار، يعني يمكن بكير نسألك عن طموحك وعن أحلامك، ولكن هيك هالحماس اللي عندك من الطفولة هذا أمر كتير رائع، حلو هيك أنه نكمل فيها. ليش اخترتي آلة القانون بالتحديد؟ اخترتها لأن آلة نادرة، بحب وسع مجالها، بحب أخليها أنه آلة مشهورة الكل يقدر يعزف عليها، لأنه آلة كتير حلوة حساسة، في أنه تعزف عليها بتحسي حالك كتير مرتاحة. حلو كتير. بدنا ننتقل لعندك مرح. مرح، أنت البنوتة اللي كان خيارك بالتميز بالعائلة الموسيقية اللي عم نكون معها اليوم مختلف عن إخواتك شوي، ضليتي بمجال الإبداع بس انتقلتي شوي للإبداع بالكتابة. بدي أعرف أمتى بلشتي تكتبي وأنت كمان رائدة بالتأليف الأدبي، وشو عم تكتبي أكتر شيء؟ أنا بلشت بالكتابة كان عمري 4 سنين. حلو، عن عمر صغير كتير. يعني أول ما بدأنا مسكنا القلم. وأنه كنت حاول أكتب وأقرأ قصص مشان يطلع لي أفكار. وهلأ عن عمر كبير صرت أفهم شو عم أكتب، وأكتب شغلات يعني منيحة، وبكتب أنا قصص وبكتب مواضيع تعبير. حابة أسمعكم شيء من الكاتب. ونحن كتير حابين تسمعينا، بس قلتي شغلة كتير أنا حبيتها أنه أنت بتقري بتكتي قراءة مشان تطلع لك الأفكار. إيه هيك حسيتي أنت أنه القراءة هي اللي ساعدتك أنك تصيري تفكري؟ لأنه بأغلبية القصص في تعابير كتير حلوة وأنا بتعجبني، هيك أنا خصصت دفتر بكتب فيه المفردات الحلوة وبستخدمها بمواضيع التعبير مشان تطلع. حلو كتير، معناتها هلأ أكيد حابة تسمعينا، محضرة شي تسمعينا يا على الهواء إلنا وللمستمعين؟ تفضلي. حابة أسمعكم موضوع تعبير عن الوطن، كتبته، نسمعه سوا. وطني، وما الذي يشعرني بالأمان سوى حضنك؟ وطني، ولماذا يخفق قلبي بالحياة سوى لبنائك؟ وطني، وهل هنا هناك أجمل من كلمة وطن تمر على مسامعي؟ فكيف سيكون الابتعاد عنك والشعور بالغربة؟ وإن عشت في حضنك فإنني سوف أشعر بالسعادة والفرح، متناعمة بخيرك، مفتخرة بأمجادك. أما إن عشت مغتربة فلسوف أشعر بالحزن والحنين، لأنني لن أرى أرض أجدادي بعد الآن. وطني، أسكن فيك وتسكن في قلبي. وطني، أكبر فيك وتكبر في عيني. فلماذا أخونك؟ أو لماذا أسمح لمعتدي لمس ذرة من ترابك؟ بل أحميك وأبنيك وأضع يدي في بيدي أصدقائي المحبين لك، وأجعلك مزدهرا وفخورا بأبنائك الذين يدفعون أرواحهم لمداواة جروحك الموجعة. أكيد الوطن بيكبر بأبنائه، ونحن كمان بنكبر بوطننا الغالي. إن شاء الله رح نرجع نشوف وطننا بأبهى صورة. وكمان كان أجمل كلام من أجمل طفلة لأجمل وطن رابعة. والمستمعين أكيد كلنا انتبهنا قديش كان في إحساس عالي بقراءة مرح. يعني هي مو بس بتكتب، هي عم تعرف توصل الكلمات بشكل كتير حلو، بشكل كتير مؤثر. الكل تأثر. شكرا كتير إليك مرح. وكمان عرفنا انه انت مو بس بتكتبي، كمان انت عندك هواية العزف ايضا. ايه، شو بتعزفي مرح؟ بعزف على آلة الأورج من كم سنة، وهلأ صرت يعني بعزف بالإيدتين. فقررت انه غير آلتي على آلة الأكورديون، ويعني ماما بقى عم تعلمني مشان كون انه اختي هي قدوتي، مشان ان شاء الله بطلع رائدي على مستوى قطر بالعزف على الأكورديون. يعني ممكن نشوف يوم الأيام مو بس رائدي على مستوى القطر، فنانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هي بتكتبه، هي بتلحن، وهي بتعيش الإحساس، وهي بتعزف. شكرا، نتمنى لكم أكيد التوفيق. وراح نروح لعند روى. روى البنوت الصغيرة اللي بتاخد العقل، قد عمرك يا روى؟ 6 سنوات. 6 سنوات، شو حلو. من إمتى بتغني روى؟ من سنتين. من سنتين بتغني؟ برافو. شو بتحبي تغني؟ طير عالي يا حمام. حلو. طب هلأ شو حابة تسمعينا؟ كمان طير عالي يا حمام. يلا راح نسمع. يلا جاهزي ماما؟ الشمس في بيوتنا والسماء السما فرحاني غميد فياني والورد غفياني عشبة بهيك بيوتنا طيروا عني يا حمام ميجو يا ابو الميجانة رجعت ايام ملهانة يا ربي عم تمول بالألوان مروجنا يا ربي خلي الربيع ساكن حول بيوتنا ديروا علي يا حمام فوق السطوح بيوتنا رجعت أيام الربيع والشمس بيوتنا والسما فرحاني والغيمي دفياني والغيمي دفياني عشبة بيك بيوتنا طير طير وعلم يا حمام يا حمام يا حمام الله برافو دخيل هالفراشة الحلوة اللي عم تغني واللي مليت الاستديو ألحان حلوة وصوت كتير حلو. شكرا شكرا شكرا سيدي لمار، ما شاء الله البنات كتير موهوبات ومبدعات. بدنا نعرف عن دورك كأم ودور الأسرة الأب والأم برعاية وصقل هالموهبة، قديش كان لكم تأثير؟ يعني أنتوا صنعتوها ولا هي موجودة وأهلتوها؟ هلا اكيد الدور الاساسي بيكون دور الاهل والبيت كخليه اولى بالمجتمع لصقل الموهبه ان وجدت. فالحمد لله الله رزقني ثلاث بنات موهوبات بالجينات، طبعا انا بعتبر انه انتقلت الموهبه بالحمد لله، وكان علينا الدور الاكبر انا وزوجي انه نتابعهم نسقلهم موهبتهم نشوف وين في اي افاده لنتابع له الموهبتهم، سواء كانت بالموسيقى بالعزف أو بالقراءة بالشعر بالكتابة طبعا لمرح بنتي الوسطانية، كمان بالإضافة لاعتمادي الدائم على وين في نشاطات ثقافية، وين في كمان مثلا أبوهم، وين في قصص أبوهم قارئ ممتاز طبعا، وين في قصص في معلومات مهمة، في مقطع فيديو بفيد بنجتمع بالسهرة بنقعد بنسمعه كلنا بنناقشه بنحاول نوصل لهم الفكرة بأبسط صورة بأعمارهم، يعني باللغة المحكاة لأعمارهم لعقولهم الصغيرة، وطبعا بتكبر الفكرة شوي شوي والحمد لله وصلنا لهي النتيجة الحلوة وإن شاء الله نقدر نتابع بنفس الطريقة. حلو كتير بهالطريقة، يعني عائلة نموذجية فعلا بكل ما هو إيجابي ومفيد. بهالطريقة بتكونوا عم بتوجهوا طاقات هالطفلات الرائعات يعني بطريقة صحيحة، وبنفس الوقت بيكونوا هن عم بيفرغوا وحتى بوقت فراغهم يعملوا شيء جدا مفيد. طب كيف بتشوفي الموسيقى والموهبة ممكن تشغل الطفل عن دراسته، ولا بالعكس ممكن يكون لها أثر إيجابي ودافع تعزيزي طبعًا للدرس؟ طبعا طبعا هي نحن عندنا اساسا المكافاه هي انه نعزف. حلو، يعني نحن هلا المكافاه عند الام والاب للبنات ولا هن مكافاتهم؟ هن مكافاتهم، بيشعروا انه بتكافئوهم بهالقصه. طبعا طبعا يعني هن كثير ساعه المنى وقت اللي بنقعد وبنعزف كثير بينبسطوا، فنحن بنحاول انه مثلا ماما خلصوا دروسكم رتبوا غرفتكم حاولوا قوموا بواجباتكم هلا عندنا ساعه عزف، فبيكون عندهم يعني قمه بالفرحه. او بالقراءه طبعا، يعني احيانا زوجي حسين بيكون جايب قصه معينه مثلا بدنا نقراها بدنا نطالعها بدنا نشوف شو في افكار جديده، فجهزوا حالكم هلا في عندنا قعده عائليه او اجتماع او يعني قعده كيف مثل ما بنقول، يعني هيك بنجتمع وبنقرا او بنعزف او بطريقة ما. يعني على هاي الطريقة نحن هيك حمستينا انه نكون معكم بهيدي الجامعات. حلو كتير انه هاي الجامعات فعلا عائلية مليانة دفى ومليانة موسيقى ومليانة جمال ايضا. بتشرفونا اكيد. طبعا رابعة نفس الشيء، انا بشاطرك الرأي وانا من شوي كنت عم قلها بتتبنيني وبتعلميني الموسيقى. تكرم عيونكم اكيد. نحن كمان ساعة منى عنا هلأ وجودكم وانه نسمعكم ونسمع الابداعات من الصبايا الحلوين ومن حضرتك. شو بدك تسمعينا هلأ مدام لما؟ بتحبوا تسمعوا موسيقى كمان عزيز؟ نسمع. أنا موسيقية بس أنا كمان من بحب الجيل الجديد، بحب الموسيقى الجديدة جدا، بحبه لمروان خوري ووجه له تحية إذا كان عم يسمعنا، الفنان اللي أنا معجبة جدا فيه وحاب أقدم شيء للجيل الجديد. يعني احنا طبعا في فكرة انه ما في فصل بين الموسيقى القديمة والحديثة، انه هاي موسيقى شبابية هابطة او شيء، للجديد دائما في شيء مميز ودائما في شيء حلو ومنتقى. اغنية عايش بعيوني غنيها يارا، حابة سمعكم اياها. نسمع. عايش بعيوني، هذا الكلام بينقال لكل حدا غالي على قلبنا. وهلأ منقلك ست لما أنه رح تبقي عايشي بقلوبنا، لأنه من البداية تركتي أثر محبب بقلبنا، وإن شاء الله يا رب تكون وصلت أيضا، وصل هذا الإحساس للمستمعين. بدنا نروح لعند لمار. لمار، أنت بتعزفي على القانون، قد عمرك؟ 11 سنة. هلأ 11 سنة وعازفة قانون صغيرة، يعني شيء كتير حلو. بنسمع أنه القانون العزف عليه صعب، أنت شو بتقولي؟ أول شيء بتحسي أنه صعب، بس بعدين بكثرة التمرين والتعزيز بتحسي أنه بعدين خلاص صار سهل، يعني خصوصا لما نحب القصة، يعني لأنه بتحبي آلة القانون وأنت اخترتيها. هذا إنه دور كتير كبير. حلو كتير. طب لمار، سمعنا هيك خبرتنا العصفورة أنه عندك بحثي على بيلاروسيا، شو بتخبرينا؟ أنا مثل ما قلت كان عندي قوة أنه اجتهاد كتير انه مشان اطلع رائدة على قطر لانه كنت عم اعمل فصل حواس. فهيدي فصل الحواس خلتني انه صر اطلع رائدة, وهيدا كمان كان له دور كبير بانه تخلي المنظمة تبعتني على بيلاروسيا, وانا كتير بشكرة وبعتذر لانه مع القانون لانه هلا هو بالصيانة. كنت سمعتكم اغاني, ان شاء الله بنسمعك بحلقات مقبلة. ان شاء الله ان شاء الله. شو بدك تقدمي ببيلاروسيا لمار؟ بدي اقدم اغاني بس يعني كمان مقطوعات موسيقية. ننتقل لعندك مرح. مرح أيضا مشاركاتك بمسابقات الرواد, بدي تحكي لنا شوي يعني هيك تعيشينا بالجو أكثر, كيف كانت المنافسات وكيف كانت النصوص اللي عم تكون موجودة, كنتوا تقرأوها ولا لا هي مكتوبة بس واللجنة بتقرأها, كيف شجعوك أهلك, وبعدين لما طلعت النتيجة كيف كان إحساسك؟ كل هدول بدي اياك تحكي لي اياهم. اوكي. بالبدايه انا ما كنت حابه اشارك بالعزف ومو بالتعبير, بس بشكر المدرسه هي اللي دعمتني وشجعتني, وكمان ماما وبابا وكمان اخواتي قالوا لي انه هذا الشيء كتير مميز وحلو. طلعت رائدة على مستوى المدرسة, وبعدين قدمت الامتحان على مستوى المنطقة, طبعا هي بالصف الثالث. كان في عندي منافسين صبي وبنت, وكنت وقتها كتير خايفة لأنه كانت هي أول تجربة لي. رجعت على البيت ومطمئنة لأنه هدأت شوي كنت واثقة بحالي كتير. وقت سمعتي النتيجة وعرفتي انك انت اللي طلعتي الاولى وتقدمتي على منافسيكي, احكي لنا. كتير انبسطت يعني كان شعور رائع ومميز جدا, انه كانت التجربة الاولى, ومن التجربة الاولى انا نجحت, يعني كان شيء مميز جدا. هذا الشيء كتير بيحمسك لقدام. ذكرتي انه اخواتك وبابا وماما هنن اللي دعموك وانت بتاخدي برأيهم, يعني فيني افهم منك مرح انه انت بيهمك رأي بس اهلك؟ انا بيهمني رأي جميع الناس. حلو. طبعا كمان بشكر مرت خالو, هي كمان دعمتني, ووقت اللي عرفت اني مشاركة صارت تنزل هي كمان يعني بالعربي كتير ساعدني وتعطيني تعبيرات كتير حلوة ومشان ننجح. كمان مرح بدنا نخبر المستمعين قديش عمرك؟ عمري 10 سنين. 10 سنين. وتجربتك الأولى بالكتابة كانت بال9 سنوات ولا أقل؟ 8 سنوات. 8 سنوات. نحن بنشكر كل اللي شجعوك, مدرستك وأهلك ومرت خالك, وكتير نحن محظوظين فيك, وأنا سعيدة بهاي المصطلحات اللي عم تطلع كتير باللغة العربية الجميلة, عم تجمليها يا مرح. شكرا إليك. شو بدك تسمعينا؟ هلأ بما أنه بيتنا في جو موسيقي, فأنا حبيت أكتب موضوع عن الموسيقى وأثر بيتنا. نعم. الموسيقى غذاء الروح وأنا أحبها كثيرا, فهي تملأ بيتنا بالسعادة والفرح وقد أصبحت في دمي. عندما أشعر بالكآبة أو الملل أخطو إلى غرفتنا الموسيقية وأختار آلة أشكو لها بأناملي فتعطيني الحل بصوتها الرنان, وأشعر كأنني عصفورة ترفرف على الأغصان ويزول كل الملل ويمتلئ قلبي بالسعادة. للموسيقى أثر كبير في حياة عائلتنا, وهي منشطة لنا جميعا وتزودنا بالطاقة الإيجابية التي ترسم الابتسامة على وجوه أفراد المنزل. وأقول لكم بصوت عال, أيقظ الموسيقى في كل بيت. حلو كتير. يعني مدام لما مثل ما ذكرت مرح انه بوقت الحزن بتروح على الغرفة الموسيقية بهيدا المنزل, هذا المنزل اللي بتحبه الدافي المليان حب وجمال وموسيقى وكلام جميل. فحلو هالنقطة انه طفل بيعرف انه انا حتى لما احزن بروح بفرغ مشاعري وقت الحزن بالموسيقى, قديش وشي راقي وبيحول فعلا مشاعرنا بيهذبها اكتر واكتر. الحقيقة هيدا شيء انا ما قدرت اتعلمه, هني اكتسبوا لحالهم. بالفترة عن جد هني لحالهم بعدين مرح إنساني كتير لطيفة وحساسة بالبيت وكتير زواقة. يعني هلا مثلا حتى انا بدي اعقب على مفرداتها هي بتنتقيهم وقتها كانت حتى بالاربع سنين يعني وقت اللي بتسمع مفرده حتى افلام كرتون او بالمسلسلات اللي بتسمع طبعا احنا معنا الافلام كرتون ما بتحضر شيء ثاني اكيد المسلسلات اللي بتسمعهم التلفزيون بتنتقي المفردات باللغه الفصحى وبتلفظهم بالبيت يعني بيعلقوا بذهنها تماما وبتلفظهم. بستغرب احيانا طريقه انتقاء للمفردات ولغة السليمة والفصيحة وفعلا حتى ثلاثتهم يعني ما بعرف بلاحظ دائما وقت اللي بيكونوا فرحانين كتير بيفوتوا بيعبروا وقت بيكونوا مثلا بكون أحيانا أنا غاضبة شوي يعني في شوية انزعاج ضيق بيزعلوا بيتضايقوا بيفوتوا على الغرفة كمان بيعزفوا بيحاولوا يفرغوا طاقاتهم أو يعبروا فعلا بالموسيقى. حلو كتير. يعني هون بدنا نقول لكل مين عم يسمعنا ما في حدا وما عنده شي بيحب ويدور على الشي الجميل فعلا يفرغ هيدا الحزن اللي جواته يفرغه بشي جميل هيدا الشي بيريحه أكيد طبعًا. وبيعطيه الصبر بيعطيه الأمل. هلأ طبعًا. صار وقت نروح لعند روى بنوتتنا الحلوة. شو بدك تسمعينا يا روى؟ جينا عيدكم. جاي تعيدينا وتعيدي المستمعين خلينا نسمع. يلا يا روى جاهزة ماما؟ جينا عيدكم بالعيد منسألكم لعيشنا في عنا العياد لزيمي يا عالم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة سمانة عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة والفوق العمام يا عالم يا روى. ردوا للسلام وعطونا الطفولة وعطونا السلام. أطفال سوريا قديش بيلبق لكم الفرح والجمال والسلام والحب. ست لما شكرا كتير لإلك لأنك عم يعني تزرعي بتلات حلوين بأرض سوريا. شكرا. بنتمنى كل الأمهات يكونوا مثلك يحزوا حزوك بزرع الفرح والجمال بأبنائهم. هلا بدنا ننتقل لشيء متعلق بحصة الموسيقى تحديدا بمدارسنا. نحن يعني نتمنى انه كل الامهات يكون متاح لهم يعلموا ابنائهم الموسيقى ولكن شاءت الظروف انه من حسن حظ بنوتاتك انه امهم موسيقيه ومعلمه صحيح. موسيقى صحيح. نحن بدنا نشوف كيف في امكانيه انه كل اطفالنا يستفيدوا من حصة الموسيقى بالمدارس. ليش هاي الحصة مانا مفعلة كما يجب؟ يعني نحن هذا الانطباع السائد. إذا طبعا. عندك شيء تاني تفضلي. هلأ هو الحقيقة فعلا في هبوط بمستوى الموسيقى بالبلد بالحصة الدرسية يعني عنا بمدارسنا. هلأ السبب بيرجع لأكثر من شغلة. يمكن التجهيزات المدرسية لازم تكون أكثر شوي. يعني مثلا في أحيانا المدارس ما فيها آلة، في مدارس ما أنا مجهزة على أقل ما يمكن بسيدي يسمع الطفل موسيقى أو حتى يشارك. وقد يكون من بعد تقاعس بعض المدرسات أو يعني طبعا وين من كان في منيح وفي مميح، بس الحقيقة هو سبب كمان الأزمة شوي أسرت علينا، أسرت بشكل سلبي وخلت شوي في تقاعس. هلأ نحن بكوني أنا موجودة بدائرة المسرح المدرسي عم نحاول نغطي على هذا التقصير. نحن عم يصير عنا نشاط لا صفي وقتها بيكون في مجال بالمدارس، مثلا أنا بمدرسة المتنبي عاملين نشاط يوم السبت، كل الأطفال اللي بيحبوا يتعلموا بنجمعهم بيتعلموا العزف ويتدربوا كورالي ويتدربوا، طبعا في أكثر من مركز بالبلد وعم نحاول. بس لطلاب المدرسة ولا لأي طالب؟ لا لطلاب المسرح، هي نحن دائرة المسرح المدرسي لكل الأطفال من 6 سنوات لـ14 سنة بيحبوا ينتصفوا بالصيف وبالشتاء دائما في نوادي صيفية طبعا نحن عم نقوم فيها. طبعا يعني مو هاي وظيفتنا وهي شغلنا بالنهاية، الأطفال عم نستوعبهم وبالقعد أي كمية بدهم إياها، يعني كل طفل عنده إمكانية. بس طبعا أحيانا نحن عم ناخد آلاتنا معنا لحتى يتعرفوا عليها الأطفال ويشوفوها ونشوف مين منهم عنده موهبة وقادر أنه يعزف، لحتى نحاول قدر الإمكان نوصل له لو كان ما رح بالغ بالحديث يعني، بس أنه 25% على الأقل يعني عم نحاول قدر الإمكان. إذا نحن فينا نفعل من جديد أكثر هالحصة تاخد حقها، نفعل هدول المواهب فعلا هم جاهزين أصلا، الموهبة موجودة بس بحاجة لتطوير وتدريب على يد أخصائيين، وخصوصا أنه أساسا من وزارة التربية في حصة مخصصة للموسيقى وفي مدرس موسيقى بكل مدرسة. هذا الأمر كتير بيشجع أنه نبلش النادي فيه فعلا من أول وجديد. طب بالنسبة لمنهاج الموسيقى شو رأيك فيه؟ والله أنا دائما عندي تحفظ أكيد عندي تحفظ. يعني الحقيقة المنهاج اللي نزل ما بيناسب أبدا الإمكانيات الموجودة بالمدارس، يعني وقت اللي بدك تحطي منهاج في استماع لازم يكون في أداة للاستماع بالمدارس. يعني هي تعليق بسيط على المنهاج مشان ما ندخل بتفاصيل كتير، يعني لو يتطبق جزء منه بيمشي الحال، بس الحقيقة في فجوة بين طريقة إعداد المنهاج وبين الواقع الموجود على أرض البلد، يعني الشيء الموجود ما في انسجام أبداً بين المنهاج وبين أرض الواقع. طيب لذلك لازم يصير تعليق، يعني إعادة النظر ضروري جداً. يا أما تتطور المدارس بأسرع وقت، يصير في غرفة على الأقل موسيقية بكل مدرسة، يكون في آلات يكون في مجال، لأنه أنا إذا عندي حصة استماع طب كيف بدي يسمع الأولاد إذا ما في آلة أو ما في شيء يخدمني أو ما في شيء يوصل فيه الفكرة اللي بدي أشرحها. يعني برأيك المنهاج عيبه الأول إذا أول نقيصة الأولى هي أنه هو سابق المدارس طبعاً. يعني هو بوادي والمدارس مستواها بوادي آخر، وهذا كتير بيشجع أنه يصير في حالة سلبية والمعلمة تبطل تعطي وتأخذ إجازة والطالب يصير في فوضى ويصير إجباري يعني. نعم. طب بدنا رأيك أستاذة رما، بما أنه حضرتك يعني مربية ومدرسة موسيقى وإلك باع بهالمجال، يعني كيف فينا نستفيد من خبرتك اقتراحاتك لتفعيل مادة الموسيقى وفق الإمكانيات الموجودة، أو شو فينا نأخذ من المنهاج الشيء اللي بيناسبنا يعني لحتى نمشي شوي بالمادة كما يجب؟ لا الحقيقة يعني بدون تنظير بس بكل بساطة، إيقاظ الضمير الحي عند كل مدرسة بكل أخوي وبكل محبة لكل المعلمات بنادي وبصوت عالي، إيقاظ الضمير الحي لو كان جملة بسيطة تعزف بالمدرسة بتشد الطالب وبتفرغ كتير كتير كتير من ضغطه الدراسي أو النفسي. هي حصة يعني ما رح نقول هي حصة ترفيهية بس هي تعلمية ترفيهية، بحب الطفل كتير. مجرد نفوت على الصف نعزف لو كان تمرين بسيط، نغني جملة بسيطة، كل الطلاب رح تنجذب وكل الطلاب بجوز يكون عنده مشاكل بتنحل عن طريق الموسيقى. وما أنا قدراني أصلاً توصل فكرة طبعاً صح. طبعاً محتمل نكشف كتير خامات وإمكانيات عند أطفالنا. إيقاظ الضمير عند مدرسينا ومدرساتنا هي أول عتب. حلو كتير هذا الكلام، نحن عم نحكي أكيد محبة بأبنائنا بالمدارس وبالمعلمين والمدرسين. يعني هلأ أنا حاب أقول فكرة أنه البنات ما شاء الله عليهم موهوبات فعلا، وكل بنوتي بتتفرد وبتتميز عن التاني بشي خاص فيها ومتحدثات أيضا، ولكن بسبب الوقت بدنا نجمع مجموعة الأسئلة للصبايا ونسألك أستاذي لما، يعني مشاريعكم الموسيقية حسرا أكيد باعتبار عائلة موسيقية بامتياز واهتماماتكم كلها في مجال الموسيقى. أمانيكم أحلامكم لوين بتحبي يوصلوا البنات، أو بالأحرى توصليهم، لأنه هاي رسالتك أكيد كأم قبل ما تكوني مدرسة موسيقى أو موهوبة. هلأ الحقيقة أنا بهاي الناحية خصوصا أنا علي أني أعلمهم وعلي أنه أحطهم على الطريق الصح، وبعدين هني بيفرزوا، هني بيختاروا اللي بدهم إياه، بيحبوا يختصوا بالموسيقى. ياريت بتمنى يوصلوا لأعلى الدرجات، أكيد أمنيتي الشخصية، ولكن ما بفرض عليهم شيء إطلاقا، هني وأمنياتهم. لمار رسامة بالإضافة لأنه موسيقية، حلو، وبالدراسة ممتازة. مرح أيضا عازفة وكاتبة، رواء أيضا، بوادر الغناء واضحة وإمكانياتها كتير حلوة، عندهم إمكانيات كتير حلوة، بس ودراسيا ممتازين. شو بيحبوا يختاروا بالمستقبل أنا علي أني أعلمهم وهني واختياراتهم. حلو كتير. أنا بدي روح لعندها لبنوتتنا الحلوة روا. روا الماما قالت أنه أكيد بتتمنى كل واحدة فيكم تكون مثل ما هي بتحلم وهي عم بتساعدكم بالموسيقى والغناء. أنت بتحبي تصيري بالمستقبل فناني موسيقية، شو بتحبي؟ رسامة. رسامة حلو. في محاولات بالرسم يعني؟ أي عندها محاولات بالرسم كتير حلوة واضحة. حلو كتير. يعني ضلينا بإطار الفن والإبداع والجمال. الحديث معكم. عفوا لمار مثلا من صغرة بتقول أنا بحبكم بناءة عمارية، هاي اللفظ المميز. يعني أنه مثلا بتحب الهندسة العمارة، بتحب التخطيط، البعد الثالث برسوماتها حتى واضح. فما بعرف شو، إن شاء الله بالمستقبل لنشوف. مرح إبداعات يعني عندها كتابات كتير كتير حلوة، وكتير عندها بوادر أنه تكون كاتبة كمان بالمدرسة كتير ممتازة، طلعت ما شاء الله مبارح يعني جابت جلاء شيء بيرفع راس، نشكر الله. فهني وإمكانياتهم، هني ومستقبلهم بقى، هني شو بيحبوا يختاروا. إن شاء الله بالتوفيق. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق، نتمنى وين ما كنتوا بالحياة تكونوا مبدعات ومتميزات مثل ما كنتوا معنا اليوم. إن شاء الله منضل هيك نشوفكم ونسمع عن اسمكم بشكل كتير حلو. شكرا كتير إليك ست لما. بدنا نختم معك بشي تختاري لنا إياه. ايه على عيني، حبيت سماكم اغنية غريبين وليل. نسمع سوا. بالبركة. ختام مع أجمل الألحان اللي عزفتي فيها على وتار قلوبنا. بدنا نشكرك، للأسف خلص الوقت. كانت محطة فعلا ممتعة ورائعة مع الصبايا، بدنا نقول لهم صبايا مسبقا لأنه ما شاء الله أكبر من أعمارهم. بدنا نشكرك كتير السيدة لما الضايع الموسيقية المعلمة والأم، شكرا لألك. شكرا لألكم. أيضا بدي أتشكر البنات الحلوين اللي كانوا ضيوفنا لليوم، لمار شاهين ومرح شاهين وروى شاهين، شكرا لألكم. شكرا لك. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا